من علماء هذه الأمة، هذا كله مما يقوي صحة هذا الخبر ويوجب العلم والعمل بمضمونه. واضح هذا؟ إذن المسألة فيها شبهة، ليس كل خبر أحد يقبل وليس كل خبر آحاد يرد، بل أخبار الآحاد فيها ما يوجب العلم، يعني ما يجزم بصحته إذا روي من هذه الطرق التي أشرنا إليها توفرت فيه شروط الصحة وتلقته الأمة بالقبول، فإن هذا الخبر حتى وإن كان مرويا من طريق آحاد فإنه لا مناص من قبوله. وقد فصل بعض العلماء رحمهم الله في بيان الأمور التي توجب العلم، فقالوا إن الخبر بعض الأخبار يوجب العلم بذاته، كالخبر المتواتر، خبر المتواتر يوجب العلم، لكن الخبر المتواتر ليس هو الطريق الوحيد لحصول العلم، بل هناك طرق أخرى يحصل بها العلم، كأخبار الآحاد التي صحت وتلقتها الأمة بالقبول، يعني أخبار الآحاد التي اقترنت بقرائن تدل على صحتها فإنها تفيد العلم أيضا، يعني من موجبات العلم كثيرة، منها الخبر المتواتر ومنها خبر الآحاد الذي اقترن بقرينة تدل على صحته. واضح هذا؟ إذن لا يجوز لأحد أن يرد أخبار الآحاد جملة وتفصيلا من غير أن يناقش وأن يبحث وأن يتبين له أن هذا الخبر يفيد العلم أو لا يفيد العلم. فإن تبين له أن هذا الخبر صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليه قبوله، والعلم بمضمونه يوجب العلم بمضمونه ويوجب العمل به أيضا، لأنه لا مناص حينئذ من رده من قبوله، ولا يجوز لنا رده. أما إن كان الخبر قد اشتمل على أمر يدل على عدم صحته أو يضعف قوته فإن المسألة حينئذ تكون مجال بحث، قد يثبت هذا الخبر بطريق آخر، يتقوى بطريق آخر أو بمجموع طرق أخرى، وقد يثبت أنه غير صحيح فيرد. واضح هذا؟ نعم. قال رحمه الله: ثم فيه مسائل. الأولى: يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا خلافا لقوم لنا أن في العمل به رفع ضرر مظنون، فوجب أن في العمل به رفع ضرر مظنون فوجب أخذ فوجب أن في العمل لنا أن في العمل به رفع ضرر مظنون. لماذا في العمل اسم إن مؤخرة؟ أي طيب. أن في العمل به رفع ضرر مظنون فوجب أخذا بالاحتياط، وقواطع الشرع نادرة فاعتبارها يعطل أكثر الأحكام، والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة، ومشافهتهم وإبلاغهم بالتواتر متعذر، فتعينت الآحاد. نعم. درج العلماء كما ذكرت لكم سابقا على بيان الجواز العقلي في كثير من المسائل، ليستدلوا بذلك على قوة وثبات الأمر الذي يريدون الحديث عنه. فعندما يتحدثون مثلا عن خبر الآحاد ويذكرون جواز التعبد به شرعا، المقصود بالجواز هنا الجواز العقلي وهو الإمكان، ودليل هذا الجواز العقلي أن هذا الأمر لو فرض، يعني لو عمل به لو أخذ به، لم يترتب على ذلك محال من جهة العقل، وهذا أمكن وأقوى، لأن الشيء إذا دل عليه العقل والشرع كان أقوى وأثبت. واضح هذا؟ وهذا أمر مؤكد ثابت في جميع الأمور المشروعة، فإنها بحمد الله كذلك، لا يوجد تخالف ولا تعارض بين شرع صحيح وعقل صريح. وقد أثبت العلماء رحمهم الله هذه القضية، وكان من أكثر من ناقشها واستدل عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، كتاب كامل أثبت فيه أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يوجد أمر عقلي صحيح يخالفه الشرع، والعكس صحيح، أي لا يمكن أن يوجد شرع ثابت عن الله سبحانه وتعالى وهو يخالف مقتضيات العقول الصحيحة. فهنا المؤلف عندما يستدل على مسألة جواز التعبد بخبر الآحاد هنا إنما يستدل على موافقتها للعقل، أن خبر الآحاد لو وقع التعبد به لأجاز العقل ذلك. طبعا لا نقول هذا لأن نثبت التعبد من جهة العقل، لكن لبيان أن هذا الأمر لو جاءت به الشريعة ودلت عليه وأثبتته فإن العقل يقبله، ولا يعتبر هذا الأمر متنافرا ومتعارضا مع قواعد العقول. فقال يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا، ومعنى جواز التعبد به القول بأنه ممكن يعني غير مستحيل، خلافا لقوم، هؤلاء القوم بعض القدرية وبعض الشيعة منعوا منهم، قالوا إنه لا يجوز التعبد بخبر الواحد من جهة العقل. وأما جماهير علماء الأمة المعتد بقولهم فإنهم يقولون بجواز التعبد بخبر الواحد من جهة العقل. جاء المؤلف يستدل على هذه القضية، قال لنا يعني الدليل لنا على أن التعبد بخبر الواحد جائز من جهة العقل يعني غير مستحيل، قال إن في العمل به رفع ضرر مضنون فوجب أخذا بالاحتياط. يعني الآن لو جئنا في مسألة من المسائل فلم نجد فيها إلا خبر أحد يبين لنا حكمها، فنحن الآن بين أمرين، إما أن نعمل بهذا الشرع الذي دل عليه خبر الآحاد وإما أن نترك العمل به، أمران لا ثالث لهما، إما أن نعمل بما دل عليه خبر الآحاد وإما أن نترك العمل به. فيقول في العمل بخبر الآحاد في هذه القضية دفع ضرر مظنون. الضرر ما هو هنا؟ لو فرضنا هذا الخبر صحيحا ثم بعد ذلك تركنا العمل به، ألا يلحقنا ضرر من جهة الشرع بترك العمل؟ يلحقنا ضرر، لأن مؤاخذون شرعا بتركنا لما أمرنا به، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهنا هذا الضرر وهو العقاب الشرعي والوعيد الذي توعد الله به من خالف أمره وعصاه، هذا الأمر ما الذي يدفعه؟ يدفعه ترك العمل أو العمل؟ العمل. فالاحتياط إذن في ترك العمل بهذا أو في العمل به؟ في العمل به. إذن الأخذ بالاحتياط هنا أن نعمل بمقتضى هذا الخبر. خبر الواحد في جملته هل يفيد القطع أو يفيد الظن؟ يفيد غلبة الظن، فعملنا بغلبة الظن هذه فيها دفع ضرر أخذا بالاحتياط، لأن لو تركنا هذا الاحتياط اعتمادا على أن هذا الخبر قد لا يصح وقعنا في الأمر المحرم، إذ ربما كان هذا الخبر ثابتا من طريق صحيح فنكون قد تركنا ما كلفنا به شرعا فوقعنا تحت طائلة العقاب. نعم. وقواطع الشرع نادرة، هذا دليل آخر لجواز العمل بخبر الآحاد من جهة العقل. الأمور التي تفيد الجزم واليقين في أدلة الشرع بمضمونها هل هي الأكثر أو هي الأقل؟ الأقل، لأن هناك أخبار آحاد كثيرة دلتنا على تفصيلات هذه الأمور، بل أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبين لما جاءنا عن الله سبحانه وتعالى إنما جاءنا عن طريق آحاد. وإن كانت هناك أخبار متواترة ولكنها أقل من غيرها. فإذا لم نعمل بما جاءتنا به هذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعطلت كثير من الأمور، لأن الله سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فكيف نقيم الصلاة وكيف نؤتي الزكاة؟ من الذي دلنا على مقادير الزكوات وأنصبتها وشروط وجوبها؟ ما جاءنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك كيفية الصلاة وكيفية الحج وغيرها من الأمور. من الذي دلنا عليها؟ ما جاءنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك في جانب الأمور المنهية والعقوبات، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. السرقة في اللغة أخذ المال خفية من حرزه. لو لم يأتنا ما يدل على نصاب القطع في السرقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطعنا كل من سرق، سواء سرق قليلا أو كثيرا، سرق تافها حقيرا أو سرق جليلا خطيرا، كل هذا سارق، لأنه يصدق عليه أنه سارق. لكن من الذي بين لنا هذا الأمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين لنا نصاب القطع أنه ربع دينار فصاعدا، وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين في مجن قيمته 3 دراهم. فهذا أمر لازم لنا، لا نستطيع أن نطبق هذه الشريعة وأن نلتزم بما كلفنا به إلا إذا أخذنا بأخبار الآحاد هذه. فلو قلنا إن أخبار الآحاد هذه لا يلزمنا العمل بها، وأنه لا بد من أمور قطعية تدلنا على تفصيلات ما كلفنا به، لزم منه تعطل أكثر أحكام الشريعة. فحينئذ العقول الصحيحة المستقيمة تقول بأن العمل بأخبار الآحاد هنا سائغ أو ممنوع؟ سائغ. نعم. فاعتبارها يعني فاعتبار العمل بالقواطع، يعني لو أننا ألزمنا المجتهدين والعاملين بأن لا يعملوا إلا بالدليل القاطع اليقيني، ها؟ لازم منه تعطل أكثر أحكام الشريعة. لكن هذا الأمر لا يلزمنا. وحتى نخرج من ذلك فإن نعمل بهذه الأخبار التي رويت من طريق الآحاد، ولا يكون في ذلك منافاة لصرائح العقول، لأن لو عملنا بذلك حققنا ما طلب منا شرعا، ونكون بذلك قد خرجنا من عهدة التكليف، وهذا أمر يسيغه العقل الصحيح. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة، ومشافهتهم وإبلاغهم بالتواتر متعذر، فتعينت الآحاد. هذا دليل جديد أيضا من أدلة القائلين بجواز التعبد عقلا بأخبار الآحاد. ما هو هذا الدليل؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما اختصر الله به أنه قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة أو عامة كما ثبت في بعض الروايات. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن أوجبنا العمل بالمتواتر فقط وقلنا إنه لا يسوغ العمل بالآحاد، لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم إبلاغ كل واحد من هذه الأمة بطريق متواتر، إبلاغه الأحكام بطريق متواتر، وهذا أمر متعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر بالخبر في الجمع الكثير فيرويه عدد التواتر، وكان يخبر واحدا بالخبر، وكان يفعل الأمر في بيته ولا يعلم عنه إلا زوجه فتنقله إلى الناس فيقبلونه، ها؟ فمن العسير بل من المستحيل أن تنقل تفصيلات هذه الشريعة إلى كل واحد بطريق متواتر. فدل ذلك على ماذا؟ على أن العمل بأخبار الآحاد جائز عقلا أو ممتنع، على أنه جائز. نعم. احتمال احتج الخصم خبر الواحد يحتمل الكذب، فالعمل به عمل بالجهل، وامتثال أمر الشرع والدخول فيه يجب أن يكون بطريق علمي. نعم، هؤلاء الذين قالوا بأن أخبار الآحاد لا يجوز التعبد بها عقلا، ما دليلهم؟ قالوا إن خبر الواحد يحتمل الكذب، خبر الواحد. طبعا هذا الكلام منصرف إلى ماذا؟ إلى مطلق خبر الواحد، من غير بحث في كونه خبرا يصح أو لا يصح، أو في كونه قد اقترن بقراء تدل على صحته أو لم يقترن. قالوا خبر الواحد في الجملة، في الجملة يحتمل الكذب، فالعمل به عمل بالجهل. العمل بما يحتمل الكذب عمل بالعلم أو عمل بالجهل؟ عمل بالجهل، قالوا فنتركه. وأيضا قالوا إن امتثال أوامر الشرع والدخول فيها يجب أن يكون بطريق علمي. لماذا؟ لأنك إذا لم تتحقق وتستيقن من أن هذا الأمر من شرع الله، فإنك تعمل حينئذ بشرع غير شرع الله، وأن تقول على الله ما لا تعلمون، وهذا أمر محرم. فإذا كنت تتوخى العمل بالشرع فلا بد من البحث عن الشرع الذي ثبت بطريق جازم لا يحتمل الشك ولا يحتمل الكذب. وهذه الأخبار، أخبار الآحاد، تحتمل الشك وتحتمل الكذب، فلذلك لا تفيد العلم، فالعقل لا يجيز العمل بها. طبعا هذا قوله. نعم. وأجاب عن الأول بالمعارضة، بأن الاحتياط في الترك احترازا من تصرف المكلف في نفسه التي هي غير مملوكة له بالظن، وفيه خطر كما قيل في شكر المنعم عقلا. وعن الثاني بمنع التعطيل تمسكا بالنفي الأصلي. هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف عن من يقول بعدم جواز التعبد عقلا بأخبار الآحاد، عندما قالوا إن خبر الواحد يحتمل الكذب فالعمل به عمل بالجهل، وعندما قالوا إن إثبات الشرع والدخول فيه يجب أن يكون بطريق علمي، هذان الدليلان للاستدلال بهما على أن خبر الواحد لا يجوز به التعبد، لا يجوز التعبد به عقلا. طيب كيف يردون على ما استدل به الأولون الذين قالوا بجواز التعبد به عقلا؟ كل إنسان يستدل على قضية لا بد له أن يثبت أدلة، أن يذكر أدلة. كل من أراد أن يثبت أمرا من الأمور لا بد له أن يستدل عليه أولا، وأن يرد على أدلة المخالف إن وجدت. أما إذا استدللت على رأيك فقط بدون أن تبطل أدلة خصمك فإن رأيك غير صحيح، لأنه حينئذ ليس بأولى من غيره، ليس بأولى من غيره. فحتى يستقيم لك ما تريد من إثبات قولك لا بد من الاستدلال عليه أولا، ولا بد من إبطال رأي من يخالفك. فهم استدلوا على رأيهم القائل بأنه لا يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا بهذين الدليلين، أن خبر الواحد يحتمل الكذب فالعمل به عمل بالجهل، والدليل الثاني أن الدخول في أوامر الشرع يجب أن يكون بطريق علمي، يعني طريق يفيد العلم. وأما الأمور التي لا يحصل منها العلم وإنما يحصل بها الظن فقط، فإن هذا لا يصلح للتعبد. جاءوا بعد ذلك حتى يصح لهم ما أرادوا، جاءوا فذكروا طعنا في الأدلة التي استدل بها الفريق الأول. الفريق الأول الذي قالوا إن العمل بأخبار الآحاد فيه احتياط لأن فيه دفع ضرر مظنون، قالوا لا، الاحتياط ليس في الفعل بل الاحتياط في الترك، لأنك عندما تفعل أمرا تنسبه إلى ماذا؟ في هذه الحال تنسبه إلى الشرع، يحتمل أن يكون هذا الأمر ليس من الشرع في شيء، فأنت عندما تعمل به تنسب هذا الأمر إلى الشرع، وربما كان غير ثابت في شرع الله فتثبت في شرع الله ما ليس منه. إذن فالاحتياط في الفعل أو في الترك؟ قالوا لا، الاحتياط في الترك، الاحتياط في الترك. فلا تعمل بشيء وتنسبه إلى شرع الله إلا إذا كان ثابتا بالفعل في شرع الله. وأما إذا عملت به من باب الاحتياط فإنك تعرض نفسك للخطر، إذ ربما كان هذا الأمر غير ثابت فيلزم من فعلك له وقوعك في المحظور. فالاحتياط إذن الترك وليس الاحتياط الفعل. نعم، هذا كما قالوا في وجوب شكر المنعم عقلا، هذه مسألة كلامية تذكر عادة في وجوب شكر المنعم عقلا، هل يجب من جهة العقل أن يشكر المنعم أو لا يجب؟ مسألة اختلفوا فيها، بعضهم قالوا يجب شكر المنعم عقلا وبعضهم قالوا لا يجب، لأن هذه مسألة ربما كان في إثباتها وقوعا في المحظور. والفريق الأول يقول لا، إثباتها فيه احتياط، والآخرون يقولون الاحتياط في تركها، فلا نقول بأنه يجب عقلا إلا ما دل الدليل عليه، وأما العقل فإنه لا يوجب ولا يحرم. فهنا قالوا الاحتياط في الترك وليس في الفعل، إذ ربما عملنا بأمر من باب الاحتياط وكان هذا الأمر غير ثابت في شرع الله فلازم من عملنا به وقوعنا في المحظور، وهو أننا ننسب إلى شرع الله ما ليس منه. إذن الاحتياط قالوا في الترك. وعن الثانية بمنع التعطيل، الدليل الثاني الذي استدل به القائلون بجواز العمل عقلا بأخبار الآحاد ما هو؟ قالوا إن في العمل بها، العمل بها يدرأ تعطيل كثير من أحكام الشريعة، لأن كثيرا من أحكام الشريعة ثبتت بطريق ظني ولم تثبت بطريق جازم يقيني. فقالوا لهم هذا لا يلزم، إذا لم نعمل بأخبار الآحاد لا يلزم منه تعطل كثير من أحكام الشريعة. لماذا؟ قالوا لأن إذا لم يوجد لدينا دليل يدل على حكم المسألة نعمل بالنفي الأصلي، البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية حكم شرعي عند عدم وجود الحكم. إذا لم يوجد دليل يدل على إثبات أمر جديد فإننا نعمل بماذا؟ نعمل بالنفي الأصلي والبراءة الأصلية، والبراءة الأصلية حكم شرعي. القول بعدم الحكم الجديد إذا لم يدل عليه دليل هذا مبني على البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية معتمدة في شرع الله. فقالوا الأمر الذي أردتم إلزامنا به غير صحيح، قلتم إنه إذا لم نعمل بهذه الأخبار لزم منه تعطل كثير من الأحكام الشرعية. نقول لكم لا، لا يلزم، لأن الأحكام الشرعية إما أن تكون ثابتة بطريق يقيني فنعمل بها، أو ألا تكون ثابتة فنعمل بالبراءة الأصلية، لأن البراءة الأصلية تقضي أن كل ما لم يثبت بشرع جديد فإن مبناه على البراءة الأصلية، يعني لا يثبت فيه شرع ولا نعمل بشرع إلا إذا ثبت بطريق يقيني. البراءة الأصلية يعني مثلا الأصل في الأشياء كما يقول العلماء الإباحة، فإذا لم يوجد دليل يدل على التحريم، المنافع مثلا الأشياء التي ينتفع بها الأصل فيها الإباحة أو التحريم، الأصل فيها الإباحة إلا إذا ورد دليل يدل على التحريم. المنافع الأصل فيها الإباحة، والمضار الأصل فيها التحريم، يعني القاعدة الشرعية الثابتة فيها التحريم، كل أمر فيه مضرة الأصل فيه التحريم إلا إذا ثبت دليل يدل على جوازه. مثلا قتل النفس وإراقة إزهاق الروح، هذا الأمر الأصل فيه المنع أو الأصل فيه الإباحة؟ الأصل فيه المنع، لكن الشريعة استثنت من ذلك القتل بحق، واستثنت من ذلك الجهاد في سبيل الله، حتى وإن ترتب عليه إزهاق الأنفس وإسالة الدماء فإن هذا الأمر مستثنى في شرع الله لأنه ثبت بأدلة جديدة. لكن لو لم يوجد لدينا دليل يدل على جواز ذلك فإننا نقول بأنه أمر محرم. لماذا؟ لأن فيه مضرة، أليس كذلك؟ فيه مضرة. أما المنافع فهي بالعكس، الأصل فيها الإباحة، كل أمر فيه منفعة الأصل فيه قبوله وجوازه إلا ما ورد الدليل بالمنع منه. مثلا الخمر، شرب الخمر ينتشي به بعض الناس ويستريحون به ويستفيدون من الاتجار به. لو لم يوجد دليل شرعي يمنع من ذلك، لو لم يوجد دليل شرعي يمنع من ذلك، لما استطاع أحد أن يقول بأنه ممنوع، لأن بعض الناس حتى وإن لم يشربه لكنه يتجر به ويربح من ورائه. ها؟ والذي دلنا على المنع منه ما هو؟ الشرع. الشرع دلنا على أن هذا الكسب خبيث، ولا أن هذا الأمر يعني لا خير فيه. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم بعد ذلك جاء قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهنا إذا لم يرد دليل من الشرع في منفعة من المنافع فإننا نعمل بها، وإذا لم يردنا دليل يدل على إباحة أمر من الأمور الضارة فإننا نمنعه. هذه قاعدة عندنا مقررة. فهم يقولون إن هذه القاعدة تدلنا هنا وتصلح بديلا لقولكم في العمل بأخبار الآحاد، لأنها لا تفيد إلا الظن. فنقول إن وجد دليل شرعي يقيني عملنا به بمقتضى، وإن لم يوجد فإنا نعمل بالأصل المتفق عليه وهو البراءة الأصلية والنفي الأصلي. لماذا سميت براءة أصلية؟ لأن الذمم قبل ورود الشرع بريئة من التكليف. الأصل التكليف وعدم التكليف، عدم التكليف. فالذمة قبل التكليف الشرعي بريئة أو مشغولة؟ بريئة. لو أن إنسانا لم يرده الشرع فتوفي قبل العمل به، ذمته بريئة. ها؟ لكن بعد ورود الشرع الحال مختلف. فهنا الأصل البراءة من التكليف، يعني النفي الأصلي هذا يدل على براءة الذمم من العمل بالتكاليف الشرعية. التكاليف الشرعية أمر طارئ جديد، فلا بد له من دليل يدل عليه. الفريق الأول يقول هذا الدليل إما أن يكون قطعيا أو يكون من باب غلبة الظن. والفريق الثاني يقول لا، نحن نعمل بالقواطع، الأدلة اليقينية التي تثبت شرعا جديدا، فإن لم توجد هذه القواطع فإننا نكتفي بماذا؟ نكتفي بالبراءة الأصلية. طبعا هذا الكلام كله من باب الجواز العقلي، هذا الحجاج والنقاش كله من باب إثبات الجواز العقلي من عدمه، وليس كلاما في الوقوع الشرعي، بل الوقوع الشرعي اتفق عليه الجميع، كل المسلمين يتفقون على أنه قد وقع التكليف بأخبار الآحاد ووجب العمل بها، لأن لو لم نعمل بها عطلنا الشريعة بالفعل. نعم. الثالث، وعن الثالث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كلف إبلاغ من أمكنه إبلاغه دون غيره. نعم. يعني الدليل الثالث الذي استدل به الفريق الأول ما هو؟ قولهم إنه لو لم نقبل أخبار الآحاد لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ كل الأمة بطريق متواتر، لأنه مبعوث إلى الكافة. قالوا هذا أيضا لا نسلم به. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجب عليه أن يبلغ كل من أرسل إليه مشافهة، وإنما وجب عليه أن يبلغ من كانوا معه، والذين كانوا معه هم الذين يبلغون من وراءهم. فهؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حصل لهم العلم اليقيني بتبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هم أبلغوا من وراءه. نعم. والمعتمد أن نصب الشارع علما ظنيا على وجوب فعل تكليفي جائز بالضرورة. نعم. المؤلف ترك الرد على هؤلاء ليشعر القارئ والسامع بأن هذه الأدلة ليست من القوة، أدلة المثبتين وأدلة النافين ليست من القوة إلى الحد الذي يعتمد عليه، كلها فيها مقال. ولذلك جاء فبين ما هو الأمر المعتمد في إثبات الجواز العقلي، ما هو الدليل الذي يمكن أن نستند عليه في القول بالجواز العقلي، يعني بجواز التعبد بأخبار الآحاد عقلا. قال: المعتمد أن نصب الشارع علما ظنيا على وجوب فعل تكليفي جائز بالضرورة. يعني لو أن الشريعة قالت للمكلف متى غلب على ظنك دخول الوقت فأنت مكلف بالصلاة، هذا الأمر ينازع فيه أحد؟ يعني ربط التكليف بغلبة الظن، هذا الأمر فيه نزاع؟ ليس فيه نزاع. فمتى غلب على ظنك دخول وقت الظهر وجب عليك أن تصلي، ووجوب الصلاة هي الحكم التكليفي. وكذلك متى غلب على ظنك غروب الشمس في رمضان فإنك تفطر، جواز الفطر هنا حكم تكليفي أو ليس كذلك؟ حكم تكليفي. ربطته الشريعة بماذا؟ بماذا؟ بغلبة الظن، هذا الأمر لا نزاع فيه. فما دام الأمر كذلك، يعني ثبت من الجميع أن الشريعة يجوز أن تربط فعل الأحكام التكليفية بأمر ظني يتعلق بالمكلف يدركه المكلف، علامة معينة يدركها المكلف، هذا لا خلاف فيه بين جميع الأمة. وما دام الأمر كذلك فإنه لا مانع من جهة العقل أن يتعبدنا الشارع بأمر ظني، أن يثبت التعبد بأمر ظني. وأخبار الآحاد حتى وإن كانت تفيد الظن فإنها من هذا الباب، لأنه ثبت لنا أن الشريعة يجوز أن تربط التكليف بأمر ظني، يعني بمعرفة التكليف بعلامة ظنية. ما هي الفائدة من الأسباب والشروط والعلامات؟ هذه لتدل المكلف على الحكم التكليفي. مثلا أنت مكلف بصلاة الظهر لكن لا تدري متى يجب عليك أن تفعل صلاة الظهر،